أذوى وذاك من تقع حذما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوزفها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الجزء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من طوفان نوح عليه السلام. كنا في الأسبوع السابق رأينا الصراع الدائر ما بين نوح عليه السلام وما بين الملأ من قومه، وذلك الحوار الذي دار بين نوح عليه السلام من جهة وبين الملأ وهم السادة وأصحاب النفوذ من جهة أخرى. ورأينا أن غالب الناس من قوم نوح عليه السلام انحازوا إلى ما عليه الملأ من وهم أعداء نوح عليه السلام، بدليل أننا سنرى أن من آمن مع نوح عليه السلام قلة قليلة كما سيأتي بإذن الله. وكيف طالبوه بأن يطرد المستضعفين الذين آمنوا به، ثم لما أقام عليهم الحجة تلو الحجة فإنهم طالبوه إن كان صادقا أن ينزل العذاب عليهم، فقال إن الأمر لله سبحانه وتعالى، ما الكلام يعني تفسيره، لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وتوقفنا عند ذلك في اللقاء السابق، ونستأنف بإذن الله رب العالمين، ونحن نعتمد في قصة نوح عليه السلام والطوفان على الآيات من سورة هود. فقصة نوح عليه السلام وردت كما ذكرنا في آيات كثيرة، لكن هي في سورة هود أطول آيات وردت عن قصة نوح في سورة هود عليه السلام. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افترى، هل هنا يقولون افترى الكلام عن نوح عليه السلام سياق القصة، أم هو التفات والكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فريق بهذا وقال فريق بذاك. قالوا إن الكلام هنا عن نوح عليه السلام لسياق القصة، وقال فريق آخر بل إن الكلام فيه التفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكافرين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يفتري هذا القرآن. فسواء مع نوح عليه السلام أو مع نبينا عليه السلام، فالكل من الكافرين يشتركون في ذات الصد عن الأنبياء وعن الرسل، أن هذا من عندهم، أن هذا من السحر، أن هذا من الكهانة، أن هذا من الشعر. فهذه سنن لا تتغير. أم يقولون افترى، وهل يفتري نبي على ربه سبحانه وتعالى شيئا؟ فالله سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز ولا يحل وحاشا لأي نبي من الأنبياء أن يفتري شيئا على ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو العرق أو الوريد الرئيس الذي يتصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان، فما منكم من أحد عنه حاجز. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا على سبيل الافتراض، سبيل الافتراض. فهناك ترد آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على سبيل الافتراض، كقوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا على سبيل الافتراض. لو كان هناك لله سبحانه وتعالى ولد بحق كما يدعي من يدعي، لا كنت كان النبي عليه الصلاة والسلام عبد ابن هذا ابن الإله سبحانه وتعالى. هذا على سبيل الافتراض. أيضا من ذلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يشرك. يبقى هناك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تأتي على سبيل الافتراض وهي لا تتحقق في الواقع. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هذه الآية آية فصلت الأمر ما بين نوح عليه السلام وما بين قومه الذين صدوا عن دعوة نوح طوال 1000 سنة إلا 50 عاما. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح عليه السلام أن الأمر قد انتهى. ولو أن نوحا عليه السلام ظل في قومه 1000 سنة أخرى ما آمن به واحد بعد ذلك. الأمر انتهى وقضي الأمر. لذا فإن هذه الآية فاصلة في الصراع الدائر ما بين نوح عليه السلام وما بين الملأ من جهة وبين أتباع الملأ من جهة أخرى. فقد أوحى الله إليه سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص، الذين آمنوا على مدى هذه السنوات الطويلة هم الذين سيؤمنون فقط، ولن يؤمن لك أحد جديد. كما قلت هذه الآية كانت فاصلة في الصراع، لأن نوحا عليه السلام لما أوحى الله إليه بذلك وعلم أنه لن يؤمن أحد من هؤلاء الصادين عن الله وعن دين الله وعن رسالته، رسالة نوح عليه السلام، فإنه دعا دعوته الكبرى على قومه. لكل نبي دعوة كبرى مستجابة بخلاف الدعوات الأخرى الصغيرات، لكن دعوة كبرى مستجابة. وكل نبي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام دعا دعوته الكبرى إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدع ربه بدعوته الكبرى وادخرها شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام لماذا دعا على قومه؟ هل تعجل نوح عليه السلام؟ لا والله، لقد ظل طوال 1000 سنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتعجل عليهم. لكن نوح عليه السلام دعا على قومه لما أوحى الله إليه أن الأمر قد قضي وأنه لن يؤمن لك أحد جديد. فنوح عليه السلام دعا دعوته الكبرى لربه سبحانه وتعالى، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تبقي أحدا على وجه الأرض على الإطلاق. وهذا من كلام العرب، فالعرب يقولون لا يبقى يعني أحد لا يبقى ديارا على الأرض أو في القبيلة، يعني استئصال بالكامل. فدعا دعوته الكبرى إلى ربه سبحانه وتعالى واستجاب الله له سبحانه وتعالى. دعا كما قلنا الدعوة، وأيضا في موطن آخر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. فشوف الدعاء هنا، أني مغلوب فانتصر، كلمات قليلات جوامع. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الجوامع من الدعاء، وكذلك الصحابة كانوا يدعون بالجوامع من الدعاء. مسألة الإطالة في الدعاء والاقتراح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى. ليس هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس من هدي الصحابة ولا السلف الصالح. إنما انظر إلى نوح عليه السلام: أني مغلوب فانتصر، فقط يعني دعا ربه سبحانه أني مغلوب، والله يعلم ويرى سبحانه وتعالى ويسمع، فانتصر. ففتحنا، استجاب الله له سبحانه وتعالى في الحال، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. كما سيأتي دسر أي مسامير، ألواح خشب والدسر اللي هي المسامير، كما سيأتي معنا الآن. يبقى نوح الذي دعاه إلى الدعاء على قومه، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه لن يؤمن لك أحد جديد من قومك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن بما كانوا يفعلون وما فعلوا بك، لا تحزن عليهم، فإن عاقبتهم ستأتي وتراها بعينيك في الدنيا. ثم أوحى الله إليه: واصنع الفلك بأعيننا على مرأى منا ووحينا، بما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى نوح كيف يصنع الفلك. الفلك سفينة ضخمة كبيرة، سفينة ضخمة كبيرة. ثم نهاه الله سبحانه وتعالى، قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تخاطبني في الذين ظلموا، لأن نوح عليه السلام تقول هو الذي دعا، نعم هو الذي دعا، لكن نحن من الممكن أن ندعو على من نكره، على أعدائنا، من الممكن، لكن عندما نرى العذاب يقع عليهم فربما ترق قلوبنا لهم. فالله سبحانه وتعالى نهى نوحا عليه السلام أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى عندما يرى هؤلاء وهم يغرقون، خلاص الأمر انتهى، فلا تتكلم في هذه المسألة مرة أخرى، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بط الأمر وإنهم سيغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ويصنع الفلك، ويستمر نوح عليه السلام في صناعة الفلك، قلنا الفلك اللي هي السفينة الضخمة الكبيرة. من علم نوح عليه السلام أن يصنع هذه السفينة؟ الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ليست سفينة صغيرة أو قارب صغير، لا، هذه السفينة ضخمة جدا، لأنه سيحمل فيها كما سنرى، ثم إنها ستواجه الأمواج التي كالجبال كما سنرى. ويصنع الفلك، فيصنع هذه السفينة، كم استغرقت من سنوات؟ الله أعلم، لكن لا شك أنها استغرقت عدة سنوات بدليل سخرية قومه والملأ منه. وكلما مر عليه ملأ من قومه، هذا يشعرنا أن المسألة طالت وتكررت مرات ومرات ومرات، يمر عليه الجماعة من قومه سخروا منه. لماذا يسخرون منه؟ يسخرون منه، يتضحكون، يتغامزون. انظر إلى هذا المجنون الذي يصنع كل هذه السفينة ولا ماء، يصنعها كذا على اليابسة ولا ماء قريب منه، فكانوا يسخرون منه، يتغامزون، يتضحكون هكذا. ويبقى هم لم يكتفوا بأن صدوا عن دعوته، وأن مال غالب الناس إليهم، أصحاب العقول الضعيفة مالوا إليهم، إنما أيضا حتى وهو يصنع السفينة وهو في حاله، فإنهم كانوا يمرون عليه ويسخرون منه. سخرية، خد بالك، السخرية هذه كبيرة من الكبائر، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السخرية، فقال الله سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية هذه أنت تضع نفسك أفضل من الذي تسخر منه، أعلى من الذي تسخر منه، وأنت لا تدري ربما هو يكون أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى، كما في قصتنا الليلة مع نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام صنع هذه السفينة، علمه الله سبحانه وتعالى، جاء بالأخشاب من الأشجار، ثم بدأ يعني يدق هذه الأخشاب بمسامير قوية اللي هي الدسر، ويتجهز وينتهي من هذه السفينة انتظارا لأمر الله سبحانه وتعالى. فكان يقول لهم فإن قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن كنتم تسخرون منا فنحن أيضا نسخر منكم. هتقول السخرية منهي عنها؟ لا، هذا من جزاء سيئة سيئة مثلها. ثم السخرية هنا ليست كالسخرية هنا، السخرية هنا يبقى هذا فقط من باب يعني التقابل. سخرية هنا نوح عليه السلام ومن آمن معه يعلمون عاقبة هؤلاء ويعلمون مآل هؤلاء، فهم يسخرون منهم لأنهم لا يرون الحق ولا ينظرون إلا إلى تحت أقدامهم فقط. فإن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وهذا في الحقيقة هو واقع الصادين دائما عن الحق، لا ينظرون إلى العواقب ولا إلى المآلات ولا إلى الحساب، وإنما ينظرون تحت أقدامهم فقط. فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي، أي طوفان في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة. فسيجمع لكم بين العذابين، بين العذاب في الدنيا إغراق في الطوفان، وبين العذاب في الآخرة في النار والعياذ بالله. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، جاء أمرنا، الأمر من الله سبحانه وتعالى، إذ أمر نوحا عليه السلام وجاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، وكانت العلامة أنه نوح عليه السلام بعد أن انتهى من صناعة السفينة الضخمة الكبيرة هذه وفار التنور. اختلفت أقوال المفسرين على التنور، التنور هو الفرن، لكن أقوال المفسرين اختلفت في معنى التنور. أكثر أهل العلم كما قال ابن كثير وغيره على أن التنور هو الأرض بكاملها، الأرض بكاملها فارت وخرجت منها وخرج منها الماء. وقال بعضهم بل الفرن الذي كان يخبز فيه الخبز هو العلامة أن تخرج منه المياه، وعند ذلك يبدأ نوح في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وفار التنور أي نبع الماء من هذا الفرن أو من وجه الأرض، أو بعضهم قال على المجاز كما نقول حمي الوطيس، حمي الوطيس، الوطيس الفرن، الوطيس الفرن، فحمله بعضهم على المجاز. لكن كما ذكرت إن أكثر المفسرين على أن التنور هو الأرض، يعني كلها نبع منها الماء أو خرج من التنانير أي من الأفران في الأرض، أو التنور الذي هو عند نوح عليه السلام، وكانت هذه هي العلامة. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، من كل صنف من الأنعام ومن الطيور احمل ذكرا وأنثى حتى يستمر التناسل وتستمر الحياة بعد ذلك، لأن الأرض ستولد من عليها من جديد، وتبدأ البشرية بداية ثانية كما بدأت بداية أولى مع آدم عليه السلام. من كل زوجين اثنين وأهلك، أي واحمل أهلك معك، احمل أهلك معك، إلا من سبق عليه القول. هنا استثناء أنه ليس كل أهلك، ولكن هناك من أهلك من كفر بك وصد عن دعوتك كزوجتك كما رأينا في الأسبوع السابق، وكابنك الذي سنراه الآن. يبقى هناك استثناء، يبقى احمل أهلك. نعم، وقد وعده الله سبحانه وتعالى بأن ينجي أهله، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى الذي كفر بالله سبحانه وتعالى. إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أي احمل من آمن، وما آمن معه إلا قليل. شوف بقى على مدى الألف سنة إلا الخمسين، نوح عليه السلام صبر على قومه ودعاهم كما رأينا في الأسبوع السابق بكل أساليب الدعوة وكل فنون الدعوة، ما ترك مكانا أو زمانا إلا ودعا قومه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن له إلا قلة قليلة. سبحان الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سبحان الله، قلة قليلة يؤمنون بنوح عليه السلام على مدى دعوة تستمر لألف سنة إلا خمسين عاما، وما آمن معه إلا قليل. ولا شك أن ذلك يحزن، إن كما ذكرنا سن عندما يدعو ويستمر في الدعوة ولا يأتي الثمار، فقد يحزن حتى حزنا فطريا. لكن الأنبياء والرسل وخاصة نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل صبر على قومه، ويعلم أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اركبوا فيها بسم الله، بسم الله تجري وبسم الله ترسو، كما عندنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله تجري وبسم الله ترسو، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه السفينة من باب الفائدة، لأننا نقف في كتب التفاسير على أحاديث ليست صحيحة في هذه القصة وعلى بعض الإسرائيليات، فإشارة إليها إشارة سريعة لأنها ترد في كتب التفاسير. قالوا أن هذه السفينة طولها كذا وعرضها كذا، ووصف السفينة طولا وعرضا هذا لم يصح فيما أعلم، وهذا لا يؤدي إلى فائدة. فنحن نعلم أنها سماها الله سبحانه وتعالى فلكا، وأنها تحمل كل هؤلاء من الدواب والطيور وغير ذلك، فهي سفينة كبيرة، لكن ما ورد في وصفها من طولها وعرضها فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ورد عند ابن أبي حاتم في تفسيره ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال إن أول ما دخل السفينة عندما أمر نوح عليه السلام هذه، والذي سخر له هذه الحيوانات والطيور والدب هو الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن أول من دخل السفينة هي الدرة، درة اللي هي نوع من العصافير يعني أو الببغاوات، وآخر من دخل السفينة مين بقى تتوقع أنت؟ الحمار، على اعتبار أنه أغبى من أغبى المخلوقات فهو آخر، وتعلق إبليس بذيله في حتى ينجو هو أيضا. هذا لم يصح، هذا لم يصح. ثم إنهم قالوا كانت ثلاثة أدوار، دور الأعلى للوحوش والبهائم والدواب والأنعام، والدور الثاني للإنسان الذين أمنوا بنوح عليه السلام ومعهم نوح عليه السلام، والدور الثالث كان للطيور بأنواعها وأصنافها. فقالوا في هذه القصة التي قلنا ليست صحيحة لكن من باب التنبيه، أنه خاف الناس من الأسد، وقالوا كيف نركب في سفينة فيها الأسد، فيها الأسد، وأيضا إن نجونا نحن منه في الدور بتاع الوسطاني ده، كيف تنجو منه الأنعام وخاصة عندما يجوع. فدعا نوح ربه سبحانه وتعالى فألقى الحمى، مرض الحمى، على الأسد، فكانت أول حمى تقع في الأرض. ثم إنه بعد ذلك اشتكى الناس من الفويسقة، الفار يعني، الفار كان يدخل في المطعومات ويفسدها، فشكوا إلى نوح، فدعا نوح ربه سبحانه وتعالى فأنه ماذا يفعل مع هذه الفئران أو الفأر. فعطس الأسد عطسة، خرجت من عصته القطة الهرة دي، فاختبأ منها الفأر، وأمثال ذلك. وأيضا قالوا أنه لما الحيوانات يعني أخرجت الفضلات والسفينة كادت تتغير رائحتها، فالله سبحانه وتعالى دعا نوح ربه فخلق الله سبحانه وتعالى الخنزير والخنزيرة ليأكل هذه الفضلات وهذه القاذورات. هذه كما قلنا لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لم يصح عن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام، مرة في بعض كتب التفسير أيضا على سبيل التنبيه، أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام نريد أن تحيي لنا أحدا من الموتى الذين شهدوا الطوفان وغرق السفينة. فعيسى عليه السلام مشى ثم أمسك بحفنة تراب وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا لا ندري. قال هذه كعب حام، حام ابن نوح حام. ثم دعا ربه سبحانه وتعالى أن يحييه فأحياه، فإذا بشعره قد شاب، فسأله نوح سأله عيسى عليه السلام أنت هلكت على هذا؟ أي كان شعرك هكذا شائبا؟ قال لا، إنما ظننت عندما بعثت أن هذا يوم القيامة فشاب شعري. ثم بدأ يصف سفينة نوح، طولها وعرضها وأدوارها وما حدث فيها، وهذا ورد في بعض كتب التفسير ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ورد أيضا سريعا أيضا حديث أم الصبي، ولعل ذا أشهر، ده موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم ومستدرك الحاكم، وليس بصحيح في لما مروي عن أم المؤمنين عائشة، ليس بصحيح. لا تقول هذا يعني من كلام أم المؤمنين عائشة، لا، هو يعني ليس صحيح السند إلى أم المؤمنين عائشة. فتقول أنه لو عن النبي يعني عليه الصلاة والسلام، لو رحم الله سبحانه وتعالى أحدا لرحم أم الصبي. من أم الصبي دي؟ كانت امرأة لها صبي صغير يحمل، فكانت تحمله، وكانت من الكافرين بنوح عليه السلام، فكانت تحمله، فلما جاء الماء فإنها لجأت إلى الجبل عند الثلث كده عند المنتصف، فلما زاد الماء فإنها صعدت الجبل، فلما ارتفع الماء إلى رؤوس الجبال فأخذت ترفع صبيها بيدها هكذا، فحتى ماتت، غرقت وغرق صبيها. فتقول لو كان رحم الله سبحانه وتعالى أحدا لرحم أم الصبي. هذه كلها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا لا، قالوا إن هناك رجلا ضخما جبارا، هذا الرجل موجود أيضا في التفاسير، هذا الرجل الضخم الجبار ده كان ينزل بيده، يقف على الشاطئ فينزل بيده إلى عمق البحر، يأتي بالسمكة ثم يشويها في عين الشمس، في عين الشمس. اسمه عوج ابن عانق او ابن ابن عنق، عوج ابن عنق. فكانوا، فلما راى السفينه والامواج والجبال كان يسخر من نوح عليه السلام ويقول ما هذه القصيعه التي تركبها، تصغير قصعه يعني، قصعه دي، ما هذه القصيعه التي تركبها. هذا ايضا لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ضد العقل يعني، حتى بالعقل كده لا يقبل، لانه ضد النقل، لأنه ثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا، 60

أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. شوف حتى يعني إيه، حتى يعني اللحظات الأخيرة يطمع نوح عليه السلام أن يؤمن ابنه بالله سبحانه وتعالى ويركب مع الذين آمنوا، لأن الله وعده بذلك. تقول طب ما هو ده في النزع الأخير وفي الغرغرة، ربما يكون نوح عليه السلام له يعني شفاعة له كما هذا مع نبينا عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، فإنه كان أيضا في مرضه الأخير النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يا بني، يصرخ نوح عليه السلام، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي مع الهالكين مع الغارقين. أنت رأيت الآن بعينيك، رأيت بعينيك أن هؤلاء جميعا سيغرقون، اركب، آمن واركب. لكن كيف يؤمن وكيف يركب؟ الله سبحانه وتعالى يعني إيه أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. مسألة منتهية، مسألة منتهية. لكن الذي حرك نوحا عليه السلام عاطفة الأبوة، عاطفة الأبوة. ولا تكن مع الكافرين، بماذا رد عليه ابنه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما زال يفكر بتفكير الدنيا بالأخذ بالأسباب. اليوم لا أسباب، اليوم لا أسباب، لكن الأغبياء لا ينظرون ولا يتعلمون ولا يتعقلون. اليوم لا أسباب، انتهى الأمر، انتهى الأمر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن ذلك، ظن أنه سيصعد جبلا عاليا، لأنه لم يرى أحد ذلك من قبل يحدث في حياته أو على الأرض، والإنسان يحكم بحسب خبراته السابقة وبتجاربه السابقة. لم يرى أحد من هؤلاء أنه من الممكن للماء أن يغطي رؤوس الجبال العالية، فهم يعني إيه يحكمون على من واقع خبراتهم، فلا يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلاص المسألة منتهية، مسألة منتهية. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فصرخ به أبوه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا جبل هيعصمك ولا سباحة هتعصمك، وكانش فيه في القوم بيسبحون، يسبحون بدي يسبح فين؟ أين يسبح؟ موجك الجبال كيف يسبح؟ فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهم الذين ركبوا السفينة الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فجاء الموج المرتفع فقطع الحوار الدائرة ما بين نوح وبين ابنه، قطع الحوار، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بل الموج قطع الحوار، حال بينهما عند فريق من المفسرين، أي الموج حال ما بين نوح وابنه الذي يقف على قمة الجبل ونوح عليه السلام ينادي عليه بأعلى صوته ولا يستجيب، أو حال بينهما، أي حال بين ابنه وبين الجبل الموج. وغالب المفسرين على الأول أن الذي حال هو الموج ما بين نوح وما بين ابنه، فكان من المغرقين. وهذا تنبيه بالجزء على الكل، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى هنا في الآيات، لكن في آيات أخرى بين الله سبحانه وتعالى أنه أغرق الجميع، لكن هنا في هذه الآيات من سورة هود الله سبحانه وتعالى نبه بالجزء على الكل. فإذا كان ابن نوح مع مكانته، لأنه ابن نبي، ابن نبي، ومع ذلك يصعد إلى قمة الجبل وغرق، فهذا تنبيه على الآخرين، على الآخرين. لا شك أنهم قد غرقوا جميعا كما جاءت في آيات أخرى. هذا اسمه تنبيه بجزء على الكل. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أمر الله سبحانه وتعالى الأرض التي تفجرت عيونا أن تبلع الماء مرة ثانية، وأمر السماء أن تقلع عن إنزال المطر، وغيض الماء تناقص الماء تدريجيا تدريجيا، وقضي الأمر، قضي أمر الله سبحانه وتعالى، فنجى من آمن بالله تعالى فقط، وغرق الذين كفروا بالله وصدوا عن الله وسخروا من نبيه ومن دعوة نبيه عليه السلام، وقضي الأمر واستوت على الجودي، أي استوت السفينة باسم الله كما في الآيات السابقة على الجودي، الجبل اسمه الجودي، المفسرين على أن الجودي ده في الجزيرة في الموصل، وقيل غير ذلك. وقد قرأنا أنه جريدة أمريكية أن بعض العلماء من بعض العلماء الأمريكيين اكتشفوا هيكل سفينة نوح عليه السلام في مكان عندهم يسمى الجودي، وصوروا هذا وجاءوا به، فالله أعلم سبحانه وتعالى. واستوت على الجودي، على الجبل ده، وقيل بعدا للقوم الظالمين، سبحان الله، وقيل بعدا للقوم الظالمين. طيب الآية دي أهل البلاغة يتكلمون عنها ويطيلون فيها النفس، ويطيلون فيها النفس، فيتكلمون عن وجوه إعجازها، والقرآن كله معجز، لكن هذه الآية يتكلم فيها أهل البلاغة في صفحات، في صفحات، بل إن محمد ابن إسماعيل الأمير كتب كتابا في رسالة كده في وجوه الإعجاز في هذه الآية بمفردها، في هذه الآية بمفردها، سماه النهر المورود في تفسير آية هود، اللي هي معانا دي، النهر المورود في تفسير آية هود. أنت سبحان الله كده شوف، يعني المعاني تسبق الألفاظ، والألفاظ تسبق المعاني، تسبق المعاني. وشوف كده أراها كده بتأمل كده، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وبعدين إيه الكلمات مختصرات جدا، يا أرض ابلعي ماءك، لأن الأرض بدأ منها الماء أولا، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تجد المعاني بتسبق الكلمات، بتسبق الكلمات، والكلمات بتسبق المعاني، فسبحان سبحان الله، سبحان الله على هذا القرآن المعجز، سبحان الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هل في الآيات تقديم وتأخير؟ أصل الآية السابقة قالت أن المسألة انتهت، لكن نوحا هنا ما زال يناجي ربه ويتوسل إليه ويدعوه سبحانه وتعالى. ونادى نوح ربه، دعا ربه سبحانه وتعالى، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي أنت وعدتني أن تنجي أهلي، أن تنجي أهلي، وأنت أحكم الحاكمين، لا تخلف وعدك، سبحان الله. طب هل تغافل فطرة وعاطفة الأبوة جعلت نوحا عليه السلام يتغافل عن الاستثناء المذكور في الآية، أو إن هذه الأحداث الجسام جعلته ينسى؟ سبحان الله، الكل ينسى، والبشر كلهم ينسون، وأبونا آدم نسي، فنسي آدم من قبل ولم نجد له عزم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هل نسي آدم عليه السلام في هذا الكرب الشديد وهذه الأحداث العظيمة ومع عاطفة الأبوة، أم ظن أن ابنه سيكون من الذين يؤمنون ويركبون معه السفينة، فدعا ربه سبحانه وتعالى وتوسل إليه. قلنا هنا تقديم وتأخير في الأحداث، وتوسل إليه، رب إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أن تنجي أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاء الرد من ربنا سبحانه وتعالى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، يعني كما يقول بعضهم أو يظن بعضهم أنه ابن زنا، لا. نذكرنا قبل ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط، لا تزني امرأة نبي، تكفر بالله، نعم،

في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك أولى، أن ذلك هو مسألة بقى عايزة تحقيق، لأنه ربما يرد علينا اسأل ربك ولو في شراك نعك، مسألة عايزة تحقيق. لكن أنا أقول على الإجمال كده، فإننا لا نعتدي في الدعاء، وأفضل الأدعية ما ورد في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سريعا، عاد نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استعاذ بالله سبحانه وتعالى أن يسأله ما ليس له به علم. يبقى هنا الدين والشر يبقى ابتعدت العاطفة وتحكم في العاطفة، وتحكم في عاطفة الأبوة، فطرة الأبوة، فعاد إلى ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وإلا كان من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام، ونحن ذكرنا بسم الله مجريها ومرساها، فهو بسم الله ركبوا وبسم الله رسوا. اهبط بسلام منا وبركات عليك، سلام منا بسلام من الله سبحانه وتعالى وهو السلام، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. أمم ممن معك سيؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويأتي في نسلهم الأنبياء، فهؤلاء إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى سيعيشون في الحياة الدنيا، تكون لهم العاقبة ويكون لهم المآل كما كانت العاقبة وكان المآل لنوح عليه السلام ولقومه. وأمم بقى آخرون سنمتعهم، أي في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي في الآخرة. يبقى لا تلتفت إلى هؤلاء، فإن هؤلاء المآل إلى الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وآخر آية للنبي عليه الصلاة والسلام، الدرس والعبرة، ولنا تلك، أي ما حدث من قصة السفينة، وهي آية وجعلناها آية للعالمين كما قال الله سبحانه وتعالى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. يبقى ما حدث مع نوح ومع قومي أنت لم ترى ذلك، إنما هذا من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. يبقى أنت لا تعلمها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا قومك. ما هو ربما، شوف الإعجاز، ربما يقول بعضهم لا ده قومه كانوا يعلمونها فتعلمها منهم، ولم يخالط إلا قومه، وقومه لا يعلمونها، قومه لا يعلمونها. يبقى شوف هنا، ما كنت تعلمه أنت ولا يعلمه قومك ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. خلاصة القصة، فاصبر إن العاقبة للمتقين، كما ذكرت في بداية الحلقة الأولى، إن الدرس الرئيس في قصة نوح عليه السلام هو الصبر. الصبر، كيف صبر نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قلة قليلة، كيف صبر نوح عليه السلام على صناعة السفينة وعلى سخرية قومه، كيف صبر نوح على كفر زوجتي، كيف صبر نوح على كفر ابنه. فهو الملمح الرئيس في قصة نوح عليه السلام الصبر. فاصبر إن العاقبة، إن المآل، وإن الحسن لمن اتقى ربه سبحانه وتعالى. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من قصة طوفان نوح عليه السلام، وأرجو أن أكون قد استطعت أن أوصل ما أردت أن أوصله إلى المشاهدين، مكتفيا على ذلك، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حلما، والكل يسعى لاستدامة مدما، لا